إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن حمد الله سبحانه وتعالى ورد الأمر به في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وورد لذلك فضلا عظيما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن الحمد في اللغة خلاف الذنب، وقيل هو الشكر وقيل الجزاء، ولذلك أعطي النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود في الجنة، لأنه المقام الذي يحمده الأولون والآخرون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولذلك كان الصحيح في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم محمدا الذي يحمده الله وملائكته وعباده المؤمنون، كما ذكر ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى رحمه الله تعالى. فالصحيح في اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمدا الذي يحمده الله وملائكته والمؤمنون كذلك. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى المتصفة بهذا الاسم اسم الله الحميد، أي المحمود المثنى عليه بحمده لنفسه أزلا وبحمد عباده له أبدا. ويرجع هذا إلى صفات الجلال والعلو والكمال. فإذا علمت بأن الحمد أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمر المؤمنين، وذكر من صفاتهم أنهم حامدون لله سبحانه وتعالى على السراء والضراء، فعلم يا عبد الله بأن الحمد في الشرع إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. فأنت إذا أردت أن تشكر فلانا من الناس فإنك تمدحه ولا تحمده، لأن المدح يختلف عن الحمد، فالحمد يستوجب محبة وتعظيما وإجلالا لمن تحمده، وهذا بخلاف المدح الذي ربما يصدر عن إجبار أو غير ذلك مما ذكره أهل اللغة. واعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى افتتح 5 صور في كتابه بحمده سبحانه وتعالى على ما ذكر في كتابه العظيم. فقال الله سبحانه وتعالى حامدا لنفسه: الحمد لله رب العالمين. فحمد نفسه بربوبيته العامة لجميع الخلق. فالله سبحانه وتعالى رب للمسلم وللكافر، ورب للسماوات وللأرض، ورب للعالمين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وحمد نفسه أن خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وكذلك حمد نفسه في أنه أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتابه، فقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وحمد نفسه كذلك في افتتاح سورة سبأ بأن له ملك السماوات والأرض، لا ينازعه في ذلك ملك مقرب أو نبي مرسل، فقال الله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وحمد نفسه كذلك أنه الفاطر للسماوات والأرض والخالق للملائكة وحده، وإذا كان ذلك كذلك وأنه الذي يحمد وحده سبحانه وتعالى، والذي خلق الخلق وبرأ الخلق وفطر الخلق، فلا تصح عبادة من العبادات أن تصرف إلا له سبحانه وتعالى. فقال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فحمد الله نفسه في كتابه في افتتاح 5 صور من القرآن حتى ينبه العباد أجمع بأن الذي يحمد في السماوات والأرض على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما كان الخلق أجمع لا يستطيعون حمد الله سبحانه وتعالى على الحقيقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رزق بما يسره الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه لأن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك في مواطن كثيرة من القرآن. فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يحمد ربه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فقال الله تعالى آمرا نبيه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وكما ذكر الله سبحانه وتعالى وأمر الله نبيه كذلك أن يحمد ربه أنه اصطفى من الخلق من اصطفاهم لكونهم قريبين منه سبحانه وتعالى، فقال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وكذلك أمر الله تعالى نبيه أن يحمد ربه على أن بين الآيات والمعجزات والدلائل على ربوبيته وألوهيته لجميع الخلق، فقال تعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحمد ربه على أن إذا سئل الكفار والمشركون عن ربوبية الله سبحانه وتعالى للخلق وللسماوات وللأرض فإنهم مقرون بذلك، لكنهم أشركوا في توحيد الإله الإلهية في صرف العبادة لله تعالى. فقال تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. فإذا كان هذا أمرا من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن أن يحمد ربه على أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه بين الآيات والدلائل والمعجزات والآيات الباهرات والبينات القاطعات على توحيده وصرف العبادة لله سبحانه وتعالى. فاعلم كذلك بأنه أمر النبي بذلك. فقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله. فإذا كان هذا أمرا من الله تعالى لنبيه وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه بين كل شيء يفضي إلى توحيده وعبوديته سبحانه وتعالى، فكيف تنتشر صور من الصور حول ضريح أو قبر فيما يسمى بالمساجد المشهورة من البدوي وغيره، تنتشر صورة يطوف حول هذا الضريح أو القبر قوم من جلدتنا يتعبدون لله تعالى بزعمهم وأنهم بذلك على الوسطية وأنهم ينتمون لمؤسسة دينية، ثم يخرج جاهل أو عامي لا يعلم فقه ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وأن هذا الخلق أجمع خلقه الله لهدف واحد وهو عبوديته سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيخرج هذا مستدلا بهؤلاء أنهم هم الذين يبينون دين الله على الحقيقة. وإذا كانت العبادة لا تصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى جبريل عليه السلام، فكيف تصرف عبادة من العبادات لغير الله تعالى ممن هو دون النبي وجبريل؟ وإذا كان ذلك كذلك فعلى العبد أن يتحرى في عبوديته لله وألا يصرف دعاء أو ذبحا أو نذرا أو سجودا أو ركوعا أو صلاة أو زكاة أو حجا أو غير ذلك من العبوديات التي خلقك الله لأجلها وبرأ الخلق وفطره لكي يوحد الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما شاء الله وشئته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا شريكا عديلا مساويا في توحيد الله وعبوديته؟ اعترض النبي صلى الله عليه وسلم على لفظة لم يقصدها الصحابي، وإنما لكون النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وحافظ على توحيد الله سبحانه وتعالى. أن يعتريه نقص أو أن يصرف مسلم من المسلمين عبادة لغير الله رب العالمين، فحمى حمى التوحيد وحافظ على العبودية. وكان إذا حلف رجل بغير الله قال: من حلف بغير الله فقد كفر. فكيف تجعل عبادة من أعظم العبادات كالدعاء لغير الله؟ وإذا كان يحرم ومن الشرك أن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفي مرضا أو يرزق ولدا أو ينجب طفلا إلى غير ذلك مما يفعل في تلك المساجد مما يجرح القلب جرحا ويفضي بالعبد إلى الشرك الصباحي عياذا بالله، فعلى العبد أن يتفطن لذلك وأن يحذر من قوم دل النبي صلى الله عليه وسلم على صفتهم بقوله: وإن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. واعلم كذلك بأن الله تعالى ذكر عن أنبيائه ورسله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وذكر تعالى عن داود وسليمان أنهم قالا: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده. فإذا كان هذا حمد الأنبياء والمرسلين كما ذكر الله سبحانه وتعالى، فاعلم كذلك بأن جميع المخلوقات التي خلق الله تعالى وعلى فطرة سليمة، على فطرة مستقيمة لا اعوجاج فيها ولا انحراف، فإنها تحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به وأنعم عليه. فأهل الجنة يحمدون الله سبحانه وتعالى على أن رزقهم ذلك. فقال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال تعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقال الله تعالى عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وذكر الله تعالى عن أعظم خلقه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم الملائكة أنهم يحمدون ربهم سبحانه وتعالى. فقال تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فذكر الله عن الملائكة أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى ويحمدونه لكونهم علموا بعض عظمة الرب سبحانه وتعالى. ولذلك لما يأذن الله سبحانه وتعالى بقبض الأرواح وغير ذلك وتبدل الأرض غير الأرض، تقول الملائكة: ما عبدناك حق عبادتك، لكونهم علموا بعض عظمة الله سبحانه وتعالى. فإذا علم العبد بعض عظمة الله حمد ربه على السراء وعلى الضراء، وهذا هو المؤمن حقا. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وكذلك أخبر الله تعالى عن أهل الجنة أنهم لما يدخلون الجنة فإنهم يحمدون ربهم على ما هداهم إلى ذلك. فقال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد والتهليل. فإذا كان ذلك كذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بحمد الله تعالى، وكذلك الرسل والأنبياء، وكذلك الملائكة، وكذلك أهل الجنة، فاعلم بأن المخلوقات التي تسمع صوتها بأزيز شديد تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وأخبر الله تعالى عن المؤمنين أن من صفاتهم أنهم يحمدون الله تعالى. فقال الله سبحانه وتعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وذكر الله تعالى عن الذين باعوا أنفسهم لله تعالى طاعة وعبادة وقربة إلى الله تعالى، أن من صفاتهم أنهم يحمدون الله. فقال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، وذكر تعالى شيئا من صفاتهم، ثم قال: التائبون العابدون الحامدون. فإذا كان هذا صفة للمؤمن وصفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمد ربه، وصفة من صفات المرسلين والأنبياء، وصفة من صفات الملائكة، وصفة من صفات أهل الجنة، فاحمد ربك كثيرا وتضرع إليه كثيرا بهذا الذكر العظيم الذي يأتي بعض بيان فضله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاعلم يا عبد الله بأن قول العبد الحمد لله له فضائل كثيرة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بجانب ما تقدم وذكر فيما مضى من الكلام، بأن الله تعالى حمد نفسه وأمر عباده من المؤمنين وذكر من صفاتهم أنهم يحمدون الله رب العالمين، وذكر أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحمد في مواطن كثيرة، وذكر عن المرسلين والأنبياء حمدهم لله تعالى، وذكر كذلك عن أهل الجنة والملائكة بل والرعد والمخلوقات أنهم يسبحون الله تعالى ويحمدونه ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فاعلم كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن هذه اللفظة العظيمة الحمد لله بأنها أحب الكلام إلى الله تعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اللفظ العظيم يكفر السيئات والذنوب الصغائر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الملائكة أن من أجناسهم ومن قومهم قوم يطوفون حول مجالس الذكر فيسبحون الله ويحمدونه ويعظمونه، ثم إن الله تعالى مع علمه السابق يسأل الملائكة: ما يقول هؤلاء؟ ماذا يسأل هؤلاء؟ مما يستعيذ هؤلاء؟ ثم في نهاية المقام والحديث يقول الله تعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وكذلك من فضائل الحمد لله أن الله تعالى يرضى عن العبد بالأمر اليسير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وكذلك من فضائل الحمد لله أنه يملأ الميزان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلة تاني في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم من فضائلها أنها أحب الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال في الحديث الصحيح: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وكذلك أخبر من فضائلها أنها غراس أهل الجنة، أنهم يورثون في الدنيا ما يجدونه في الجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أسري بي لقيت إبراهيم فقال: أطرق أمتك مني سلام وأخبرهم بأن الجنة قيعان طيبة التربة غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذلك من فضائلها أنها تعدل عدل الرقاب، تعدل عتق الرقاب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات عدلت كذا وكذا من ولد إسماعيل، أو كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضائلها أن الله اصطفاها واختارها من بين كثير من الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من الكلام 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذلك من فضائلها أنها جنة من النار، فتمنع العبد من دخول النار وتقف حاجزا سدا منيعا أمام النار لمن يأتي بها ولسانه رطبا من ذكرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم. فقال الصحابة: أو أمن عدو قد حضر؟ قال: لا، بل من النار. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتأخذ وتقف حاجزا أو سدا منيعا أمام النار، أو كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضائلها أنها صدقة من العبد على نفسه، فإن الفقراء لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكنهم يتفضلون علينا بفضل أموالهم في الزكاة والحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تسبقون به من سبقكم ولا يلحقكم أحد إلا أن يفعل مثل عملكم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله 33، وتحمدونه 33، وتكبرونه 33 دبر كل صلاة. فإذا كان هذا من الصدقات التي حزن الفقراء على فقدانها، فدل النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء أن يأتوا بالصدقات حتى يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا بعض فضائلها. وأعلم يا عبد الله بأن الحمد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على 3 طبقات ذكرها ابن الجوزي رحمه الله تعالى. فالطبقة الأولى: القائم بحمد الله الواجب كقراءة الفاتحة في الصلاة، أي يأتي بحمد الله وشكره الواجب الفرض الذي فرضه الله عليه. ومن ذلك أنه يحمد الله تعالى في كل ركعة من ركعات الصلاة. والثانية: الذي يحمد الله تعالى في كل موضع يشرع فيه الحمد، كالفراغ من الأكل وعند العطاف وغير ذلك مما يأتي بيان بعضه. وأما الطبقة الثالثة فالحامدون الله تعالى على كل حال، وهذه أعلاه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حاز من ألوان العبادة والشرف والقربة والعبودية أعلى المقامات. ولذلك تقول أم المؤمنين عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رزق بما يسره يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصيب بما يكره قال الحمد لله على كل حال. وهذه هي صفة المؤمن الموفق الذي وفقه الله تعالى. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فإذا أردت أن تسأل كيف أصل إلى هذه الدرجة التي وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من عباد الله، فأدلك عليها بأنك أولا تحمد ربك سبحانه وتعالى على كل حال، وآكد ذلك ما جاء في شرع الله سبحانه وتعالى. والدرجة الثانية أن تستعمل الصيغ التي وردت في حمد الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة. والدرجة الثالثة أن تجمع قلبك ولسانك على حمد الله سبحانه وتعالى. ومعنى تحميد الله سبحانه وتعالى أنك تذكر الصفات التي اتصف بها الله سبحانه وتعالى من حمده وذكره وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا مثيل له ولا يشابهه أو يضارعه أو يساويه شيء من مخلوقاته. وإنما إذا قلت الحمد لله فأنت تثبت لله تعالى كل الكمالات التي تثبت للمخلوق ولله تعالى من ذلك المثل الأعلى. فإذا كان المخلوق كريما عليما رحيما رفيقا، فإذا قلت الحمد لله فأنت تصف ربك بما وصف به نفسه في كتابه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعلم يا عبد الله بأن الحمد لله تعالى تقال في مواطن كثيرة دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فعند العطاس يقول العبد الذي عطس الحمد لله حتى يشمته أخوه، وفي الصلاة يقول العبد في القيام الثاني سمع الله لمن حمده، ودبر الصلاة يقول العبد سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وكذلك إذا أراد أن يطلب العافية أن يبتلى بمرض أو نحوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم مبتلى فحمد الله على ما أنعم به من العافية عافاه الله، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من مواطنها ختام المجلس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عن الذين يجلسون مجلسا ثم إذا أرادوا أن يقوموا يقول العبد أشهد أن لا إله إلا الله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمد ربه ويستغفره، فإن ذلك يكون كالخاتم كالطابع على ما حدث في المجلس من لغط أو غير ذلك. وكذلك من مواضعها أنك تحمد ربك كثيرا إذا زادك من النعم، قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وهذه هي صفة الأنبياء والمرسلين. فإن إبراهيم حمد ربه أن رزقه على الكبر إسماعيل وإسحاق. وكذلك من مواطنها أنك تحمد ربك في الحج فيقول الملبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. وكذلك من مواطنها أنك تحمد ربك في الصباح والمساء في أذكار الصباح والمساء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم